أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الإطلاق مدلول تصديقي للكلام، وليس مدلولا تصوريا للكلام. وشرحنا هذا المطلب بالأمس، وذكرنا أيضا اعتراضا على هذا الكلام، حيث قد يقال إن الإطلاق ليس مدلولا تصديقيا للكلام، بل هو مدلول تصوري، وذلك بحكم الوجدان. الوجدان يحكم ويقضي بأننا عندما نسمع لفظ البيع مثلا في قول القائل البيع حلالون، البيع نافذون مثلا، تنتقش في ذهننا، السلام عليكم ورحمة الله، بمجرد سماع هذه الكلمة تنتقش في ذهننا صورة عن ماهية البيع من دون أي قيد زائد، صورة الماهية من دون قيد، الماهية من دون لحاظ قيد زائد عليها. هذه الصورة تأتي إلى ذهننا عندما نسمع هذا اللفظ، حتى إذا سمعنا هذا اللفظ من لافظ غير جاد لا إرادة جدية له كالإنسان الهازل، مع ذلك تأتي إلى ذهننا صورة ماهية البيع من دون لحاظ قيد زائد. بل حتى إذا سمعنا هذا اللفظ من لافظ ليس فقط لا إرادة جدية له، لا شعور له ولا التفات أصلا كالنائم والساهي، بل حتى لو استمعنا هذا اللفظ من غير لافظ كالحجر، بالأخرى عند سماع هذا اللفظ من أي مصدرين تأتي إلى ذهننا صورة ذهنية عن ماهية البيع من دون قيد. فهذا هو معنى الإطلاق. إطلاق شنو كان عندنا؟ بناء على ما هو الصحيح عندنا، الإطلاق ماذا كان؟ الإطلاق عبارة عن أن تلحظ الماهية، تتصور الماهية ولا يتصور معها قيد. وهذا هو هذا، بسماع لفظ البيع من أي مصدر نتصور ماهية البيع ولا نتصور معها قيدا. الإطلاق هو لحاظ الماهية وعدم لحاظ القيد. ونحن لم نقبل كلام السيد الخوي أنه الإطلاق عبارة عن لحاظ الماهية ولحاظ عدم القيد، هذا ما قبلنا. قلنا يكفي في الإطلاق أن لا يلحظ القيد، لا نحتاج في الإطلاق إلى أن نلحظ عدم القيد، لا، يكفي أن لا نلحظ القيد. وهذه الصورة الذهنية التي تأتي إلى الذهن عند سماع لفظ البيع من أي مصدر، هذه الصورة هي تلك الصورة اللي نريدها احنا، هي الصورة المطلقة. نلحظ الماهية يعني نتصور ماهية البيع ولا نتصور معها قيدا. إذن فالإطلاق أصبح مدلولا تصوريا لللفظ، بلا حاجة إلى إرادة جدية، بلا حاجة إلى أن نقول أنه مدلول تصديقي جدي. قلنا موجود حتى في الموارد التي لا توجد إرادة جدية أصلا للمتكلم، المتكلم الذي لا مرادة جدية له كالهازل النائم الحجر، هذول كلهم ما عندهم إرادة جدية. مع ذلك عندما نسمع لفظ البيع منهم تأتي إلى ذهننا هذه الصورة المطلقة. إذن فالإطلاق مدلول تصوري للفظ البيع. كيف قلتم أن الإطلاق مدلول تصديقي منوط بالإرادة الجدية؟ نحن هكذا قلنا، الإطلاق مدلول تصديقي. الإطلاق عبارة عن مدلول التزامي لذاك الظهور الحالي، والظهور الحالي ماذا كان مفاده؟ الظهور الحالي كان مفاده أن المتكلم ظاهر حاله أنه بصدد بيان تمام مراده الجدي في كلامه، تمام مراده الجدي في كلامه، هذا هو الظهور الحالي. فأنطنا الإطلاق بالإرادة الجدية، ولذا قلنا الإطلاق مدلول تصديقي جدي للكلام ليس مدلولا تصوري. هذا الإشكال يقول لا، نحن نرى بالوجدان أن الإطلاق يأتي إلى الذهن حتى لو لم تكن إرادة جدية للمتكلم كما في هذه الموارد. يأتي الإطلاق إلى الذهن، يعني يأتي إلى الذهن، تأتي إلى الذهن صورة ماهية مطلقة، يعني صورة ماهية ليس إلى جنبها صورة عن القيد. هذا الإشكال، هذا الإشكال أصبحنا بصدد الإجابة عليه. قلنا إن الجواب هو أن هذه الصورة التي تأتي إلى الذهن عند سماع لفظ البيع من أي مصدر كان، هذه الصورة صحيح هي صورة الماهية المطلقة كما قلت، لا إشكال فيه بحكم الوجدان. الوجدان الذي أحسستم به لا ننكره، عندما نسمع لفظ البيع نتصور ماهية البيع من دون أن نتصور إلى جنبها القيد، نلحظ ماهية البيع من دون أن نلحظ إلى جنبها القيد، وهذا هو الإطلاق، أن تلحظ الماهية ولا يلحظ معها قيد، هذا هو الإطلاق على مبنانا صحيح. فصحيح هذه الصورة المطلقة تحضر في الذهن عند سماع لفظ البيع، لكن بالضبط نريد أن نحدد أنه أي عنصر من هذه الصورات تأتي إلى الذهن بسبب اللفظ، بسبب لفظ البيع، يعني لفظ البيع هو الذي جر ذلك إلى ذهننا، وأي عنصر من هذه الصورة جاء إلى الذهن لا بسبب اللفظ بل بسبب عامل آخر. هذا مهم. المدلول التصوري لللفظ ما هو؟ أنتم تريدون أن تجعلوا الإطلاق مدلولا تصوريا لللفظ، مو هيك؟ المدلول التصوري لللفظ ما هو؟ متى نقول فلان شيء مدلول تصوري لللفظ؟ فيما إذا كان اللفظ هو السبب، هو العامل، هو السبب، هو العلة في استحضار ذاك إلى الذهن بسبب الوضع، لأن اللفظ وضع في اللغة وقرن قرنا أكيدا بهذا الشيء، فإذا عندما يسمع اللفظ يكون اللفظ هو العامل لمجيء هذا إلى ذهننا نتيجة القرن الأكيد الذي حصل من قبل الواضع بين اللفظ وبين هذا المعنى. فالمدلول التصوري للكلام عبارة عن ذاك التصور الذي يأتي إلى الذهن بسبب اللفظ، لا كل تصور يأتي إلى الذهن بأي سبب كان هذا نسميه مدلول تصوري للكلام، لا، ليس كل ما يأتي إلى الذهن بأي عامل من العوامل وبأي سبب من الأسباب هذا يسمى مدلول تصوري للكلام، لا، الذهن ترد عليه أمور مختلفة بعوامل وأسباب مختلفة. إذا ورد إلى الذهن شيء بسبب اللفظ هذا هو المدلول التصوري لللفظ، هذا هو المدلول التصوري للكلام. خب نأتي إلى ما نحن فيه، هذه الصورة المطلقة عن الماهية التي قلتم تأتي، ونحن أيضا نقبل أنه تأتي إلى الذهن صورة ماهية البيع المطلقة عندما نسمع قول القائل البيع حلال. خب صح، هذه الصورة المطلقة متكونة ومركبة من عنصرين، يوجد فيها عنصران، مجموعة بين العنصرين شكل هذه الصورة المطلقة. لأن هذه الصورة المطلقة عبارة عن ماذا؟ عبروا عنها بتعبير. إذا أردنا أن نعبر عنها بتعبير أوسع أكثر تفصيلا نقول صورة الماهية زائدا ماذا؟ زائدا عدم صورة القيد. صورة الماهية زائدا عدم صورة القيد، هذا هو مجموع ما هو المطلق. المطلق هو الماهية من دون لحاظ القيد، زائدا صورة عدم القيد. يعني إذا لوحظت الماهية ولم يلحظ القيد هذا هو الإطلاق. فالإطلاق مركب، الصورة المطلقة مركبة من تصور الماهية ومن بعد عدم تصور القيد، ففيها عنصران. تصور الماهية جاء بسبب لفظ البيع، ورد إلى الذهن بسبب لفظ البيع. لولا أن لفظ البيع وضع في لغة العرب لماهية البيع لم تكن تأتي صورة ماهية البيع إلى ذهننا عندما نسمع لفظ البيع، كما عندما نسمع أي لفظ آخر غير البيع ما تأتي إلى ذهننا صورة ماهية البيع. نسمع لفظ الماء هل تأتي إلى ذهننا صورة ماهية البيع؟ لا. ليش؟ لأن لفظ الماء لم يوضع في لغة العرب لماهية البيع. فلفظ البيع أيضا إذا لم يكن وضع لم تكن تأتي صورة الماء. فالسبب إيرادها، إيراد هذه الصورة إلى ذهننا صورة ماهية البيع، لكن سبب إيرادها إلى الذهن هو اللفظ، ماكو سبب آخر. هذا العنصر مدلول تصوري للكلام، صورة الماهية، ماهية البيع. أما العنصر الثاني وهو شنو؟ عدم تصور القيد، عدم صورة عن القيد. ماكو صورة عن القيد في ذهننا، ماكو صورة عن الماهية وماكو صورة عن القيد. هاي ماكو صورة عن القيد، هذا سبب شنو؟ ما هو السبب لأنه لم نتصور القيد؟ سببه ما هو؟ ليش ما تصورنا القيد؟ لماذا لم نتصور القيد؟ ما إلى سبب؟ إيه، لماذا لم نتصور القيد؟ لماذا لم تأتي صورة القيد إلى ذهننا؟ لأنه لم يكن هناك لفظ يدل على القيد. عدم اللفظ سبب لعدم تصور القيد، عدم العلة سبب لعدم المعلول. موشي تقرؤون في الفلسفة؟ كما أن وجود العلة سبب لوجود المعلول، عدم وجود العلة هم سبب لعدم وجود المعلول. السبب في أنه لم نتصور القيد، السبب هو أنه لم يذكر لفظ يدل على القيد. هذا سببه التكوين، هذا ليس سببه لفظ البيع. هذا العنصر العدمي وهو عدم لحاظ القيد، عدم تصور القيد عند السامع عندما سمع لفظ البيع، ما تصور قيد البلوغ، تصور ماهية البيع لكن لم يتصور إلى جنبها قيد البلوغ. ليش لم يتصور قيد البلوغ هذا السامع؟ لأنه لم يكن في لفظ المتكلم ما يدل على قيد البلوغ. لو كان في كلام المتكلم ما يدل على قيد البلوغ كان يقول أحل الله بيع البالغ، كان هذا السامع هم يتصور قيد البلوغ. نتيجة عدم وجود ما يدل على القيد لم يتصور السامع قيد البلوغ. خب هذا العنصر الثاني بعد ما له علاقة بلفظ البيع، هذا ليس مدلولا شنو تصوريا للفظ البيع. المدلول التصوري للفظ البيع هو ذاك الشيء الذي كان سبب الاتيان به الى الذهن، هو لفظ البيع. ولفظ البيع سبب اتيان صورة ماهية البيع الى الذهن. لفظ البيع ما سبب اتيان مجموع هذا المجموع المكور من هذين العنصرين، هم ماهية البيع وهم شنو عدم تصور القيد. لفظ البيع لم يوضع في اللغة للماهية المطلقة، هذا فرغنا عنه سابقا في الجهة الأولى من البحث. في الجهة الأولى من البحث عندما كنا نبحث عن معنى اسم الجنس، قلنا اسم الجنس لم يوضع في اللغة للماهية المطلقة، يعني ما الماهية مع شنو عدم لحاظ القيد. هذا عدم لحاظ القيد ما دخل في صميم المعنى الذي وضع له اسم الجنس. إذن فلفظ البيع لم يسبب أن تأتي إلى ذهننا صورة الماهية مع شنو عدم لحاظ القيد. لفظ البيع مو سبب لإتيان هذا المجموع على ما شرحناه سابقا. ومن ننسى مبانينا وش أشياء اللي تفرغنا عنها، خب نخررها. نحن قلنا فيما سبق أن لفظ البيع لا يجر إلى الذهن إلا صورة الماهية. ليش؟ لأنه لم يوضع إلا للماهية، لم يوضع للماهية المطلقة. قيد الإطلاق، خصوصية الإطلاق مو داخلة في شنو صميم المعنى الذي وضع له اسم الجنس. فاسم الجنس ما يجر إلى الذهن إلا ذاك الشيء اللي اسم الجنس وضع له، أكثر من هذا ما يجر إلى الذهن. الوضع يحقق الدلالة الوضعية التصورية للفظ على المعنى الذي وضع له بالضبط، لا أكثر ولا أقل. هو المعنى الذي وضع له ذات الماهية. فلفظ البيع لا يجر إلى الذهن إلا صورة الماهية بس. أما عدم صورة القيد، هذا الأمر العدمي، عدم تصور القيد، هذا لم يكن داخلا في معنى اسم الجنس لكي يجره اللفظ إلى ذهننا. عدم تصور القيد هذه الخصوصية سببها كما قلنا عبارة عن أنه لم يكن في كلام المتكلم ما يدل على القيد، على وجود علتي. لماذا لم نتصور القيد؟ لأن علة تصور القيد مفقودة. علة تصور السامع للقيد ما هي؟ علته أن يأتي المتكلم بلفظ يدل على القيد، هاي العلة ما كانت. فعدم هذا التصور علته عدم وجود علة هذا التصور. إذن فالصورة المطلقة عن البيع، يعني البيع من دون لحاظ قيد، هذه الصورة صحيح أنها تأتي إلى ذهن السامع عندما يسمع لفظ البيع، لا ننكر هذا المطلب، تأتي هذه الصورة. لكن حضور هذه الصورة بكلا عنصريها إلى ذهن السامع ليس بسبب لفظ البيع. حضور هذه الصورة بعنصرها الأول بسبب لفظ البيع، أما حضور العنصر الثاني إلى الذهن، العنصر الثاني يعني الأمر العدمي، يعني عدم لحاظ القيد، هذا الذي هو أيضا عنصر وجزء من الماهية المطلقة. هذا القسم الثاني، الجزء الثاني من الإطلاق من الماهية المطلقة، وهو خصوصية الإطلاق يعني عدم لحاظ القيد، هذا ليس سببه لفظ البيع، سببه عدم لفظ القيد. هذا سبب. فالصورة وإن كانت موجودة عند سماع اللفظ، لكن هذه الصورة ليست مدلولا تصوريا للفظ البيع على مبنانا الذي يقول بأن الإطلاق عبارة عن صورة الماهية من دون صورة القيد، لحاظ الماهية من دون لحاظ القيد، أو قل تصور الماهية من دون تصور القيد، ما شئت فعبر، ما كفر. هذه هذا الإطلاق هذا ليس كله سبب وجوده في الذهن لفظ البيع. لو كان كله بسبب لفظ البيع لكان كله مدلولا تصوريا للفظ البيع، لكن ليس هكذا. فلا يصح أن نعتبر الإطلاق مدلولا تصوريا للكلام للفظ البيع كما قال هذا المستشكل، وإنما يبقى كما قلنا الإطلاق مدلول تصديقي، لفظ البيع ما يدل عليه، لكن لفظ البيع إذا صدر من متكلم اعتيادي عاقل متعارف ظاهر حاله أن هذا المتكلم كان بصدد بيان تمام مراده الجدي بكلامه، فحينئذ هذا الظهور الحالي لازمه أنه إذن أراد المطلق. إن لو كان أراد المقيد لم يكن قد بيّن تمام مراده الجدي بكلامه. هذا شأنه استفادة الإطلاق. فيستفاد الإطلاق من ولذا لا إطلاق في الموارد اللي لا تكون فيها إرادة جدية، كالهازل، كالنائم، اللافظ غير الشاعر، في هذه الموارد ماكو إطلاق. كلام النائم لا إطلاق فيه، ما تجدي مقدمات الحكمة في كلام النائم، في كلام الساهي، في كلام الهازل، ما تجدي. ليش؟ لأن ماكو إرادة جدية. الإطلاق منوط بالإرادة الجدية. في كل مورد يكون للمتكلم مراد جدي، هناك قرينة الحكمة تجي وتقول مراده الجدي هو الإطلاق للقيد، إن لو كان مراده الجدي القيد لبين القيد. فالإطلاق شأن من شؤون الإرادة الجدية، وهذا هو ما معنى ما قلناه من أن الإطلاق مدلول تصديقي للكلام وليس مدلولا تصوريا. وهذا الإشكال الذي طرح خب تبين أن هذا الإشكال غير صحيح. فكون الإطلاق ثابتا في هذه الصورة الذهنية التي تتكون في ذهن السامع عندما يسمع قول القائل البيع حلالون، كون الإطلاق ثابتا في هذه الصورة الذهنية شيء، وكون هذا الإطلاق داخلا في المدلول التصوري للفظ البيع هذا شيء آخر. الأول مقبول عندنا أن هذا الإطلاق ثابت في الصورة الذهنية التي تتكون في ذهن السامع عندما يسمع لفظ البيع، الإطلاق موجود في هذه الصورة، يعني تأتي إلى ذهنه صورة الماهية المطلق، صح؟ هذا شيء. وكون هذا الإطلاق داخلا في المدلول التصوري للفظ البيع هذا شيء آخر. هذا من قبله؟ لا، هذا الإطلاق ليس داخلا في المدلول التصوري للفظ البيع، ثبوت الأول هم لا يقتضي الثاني. طبعا هذا كله مبني على مبنانا ما قلناه، وهو المبنى الصحيح الذي شرحناه سابقا، وهو أن اللا بشرط القسمي عبارة عن لحاظ الماهية من دون لحاظ القيد. الإطلاق هو أن تلحظ الماهية ولا يلحظ معها قيد. ولم نقبل المبنى الآخر الذي كان مبنى السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، والذي يقول بأن الإطلاق اللا بشرط القسمي، الإطلاق هو لحاظ الماهية مع لحاظ عدم القيد. خب بناء على مبنانا الأمر كما قلنا جواب الإشكال هذا اللي ذكرناه. أما بناء على ذاك المبنى الآخر، مبنى السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، وهو أن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد، إذن فالإشكال من قاعة مرتفع، يعني من أساسه مرتفع على مبنى السيد الخوي. على مبنانا الإشكال قد يطرح، يعني الصورة اللي تأتي إلى ذهننا عند سماع اللفظ من الحجر أيضا صورة الماهية المطلقة، لكن احنا قلنا هاي الصورة مو كلها مدلول تصوري للفظ البيع، وتي نصفها مدلول تصوري للفظ البيع ونصفها معلول لعامل آخر، بس تأتي إلى الذهن صورة الماهية المطلقة عند سماع لفظ البيع من غير الجار على مبنانا. لأن الماهية المطلقة على مبنى ما عبارة عن الماهية من دون ذحاف. أما على مبنى السيد الخوي فلا تأتي صورة الماهية المطلقة إلى الذهن عند سماع اللفظ من الحجر أو من النائم، ما تأتي أصلا، لأن الماهية المطلقة عنده ما هي؟ لحاظ الماهية مع لحاظ عدم القيد. قال الحجر ما عنده لحاظ، لاحظنا الماهية عندما سمعنا لفظ البيع من الحجر. ليش؟ لأن لفظ الماهية، لأن لفظ البيع وضع في اللغة لذات الماهية. فلذا احنا بمجرد أن سمعنا هذا اللفظ بحكم الوضع والقرن الأكيد جاءت صورة الماهية، ذات الماهية إلى ذهننا، هذا إجا. لكن لحاظ عدم القيد هذا العنصر الثاني الذي يحتاجه السيد الخوي في الإطلاق، في الإطلاق يحتاج إلى عنصرين وجوديين، لحاظ الماهية ولحاظ عدم القيد. قول لحاظ عدم القيد الحجر قول ليس شأنه أن يلحظ عدم القيد، فلا تأتي صورة الماهية المطلقة إلى الذهن بناء على مبنى السيد الخوي، لأنه لا لفظ البيع موضوع للماهية المطلقة، هذا هو الكل، الكل فارغون عنه، هم نحن هم سيد الخوي هم غير، يعني الكل يقولون بأن لفظ البيع اسم الجنس لم يوضع للماهية المطلقة وإنما وضع لذات المطلقة. فهذا الإطلاق لا هو مدلول وضعي لاسم الجنس ولا هو معلول لسببه التكويني. ليش؟ لأنه سببه التكويني، السبب في أن ألحظ أنا القيد، السبب هو أن يلحظ المتكلم القيد، والمتكلم لم يلحظ القيد. المتكلم فرضنا أنه متكلم أصلا، متكلم غير جاد، لحاظه عدم القيد ما لا يأتي في شأنه في حقه. فلا تأتي هذه الصورة، صورة الماهية المطلقة لا تأتي إلى الذهن أبدا على مبنى السيد الأستاذ الخوي حتى يأتي الإشكال. وبهذا يتضح أن الإطلاق كمدلول تصوري للكلام، يعني إذا أردنا أن نعتبر كمدلول للكلام، إذا أردنا أن يكون الإطلاق مدلولا للكلام لا يكون إلا مدلولا تصديقيا، غير ما يمكن أن يكون مدلولا تصوريا للكلام، هذا لا طريق إليه. إذا أريد بالإطلاق أن يكون مدلولا للكلام فهو ليس إلا مدلول تصديقي للكلام، مو مدلول تصوري. نعم الإطلاق إذا أريد به كأمر واقعي شيء موجود ثابت الآن في ذهن السامع، السامع الآن توجد في ذهنه صورة مطلقة عن ماهية البيع، صورة الماهية المطلقة كأمر واقعي موجود، بل هذا موجود ثابت في ذهن السامع، لكن هذا ما يقوله لما مدلول تصوري للكلام، هذا نصفه مدلول تصوري للكلام، نصفه معلول ومسبب عن التي وسببه التكويني الذي شرحناه. فإن قيل أنه بابا هسه شي فرق، ما الفرق بحسب النتيجة، ما الفرق بين أن نفترض أن الإطلاق الذي نشعر به وجدانا عندما نسمع قول القائل البيع حلال، هذا الإطلاق أنتم قبلتم بأنه هذا نشعر به، نحس به، يعني صورة الماهية المطلقة موجودة في ذهننا عند سماع هذا اللفظ، ويشي قبلتم بهذا المطلب. هسه شي فرق بين أن يكون هذا الإطلاق الذي شعرنا به وقبلتم بوجوده في ذهننا، بين أن يكون هذا الإطلاق ثابتا في الصورة الذهنية الموجودة في ذهننا كأمر واقعي نتيجة وجود سببه التكويني، وبين أن يكون مدلول تصوري، أن يكون مدلولا تصوريا للكلام. شنو الفرق؟ المهم هو أنكم قبلتم بأنه لا إشكال في حصول الصورة المطلقة عن الماهية في ذهن السامع بقطع النظر عن مرحلة المراد الجدي، قبلتم بهذا المطلب ولو سمع اللفظ من حجر أو من لافظ غير جاد، قبلتم بأنه تأتي صورة الماهية المطلقة إلى الذهن، هذا قبلتم به. أنتم صاحب الإشكال يقول هذا قبلتم به، خلاص هسه غازلام جيت وقلت أن هاي الصورة المطلقة ليست مدلولا تصوريا للفظ البيع، نصفها مدلول تصوري للفظ البيع ونصفها معلول لعلته التكوينية. الإشكال يقول هسه شي فرق بين نقول أن هذه الصورة كلها مدلول تصوري للفظ البيع وبين أن نصفها كما نصفتها، شنو الفرق؟ بالأخر قبلتم أن حصول الإطلاق في ذهن السامع وتصور السامع للإطلاق للماهية المطلقة هذا يحصل من دون الإرادة الجدية، وهذا هو اللي احنا نريده. صاحب الإشكال يقول هو هذا احنا نريده، احنا نريد أن نركز على أن الإطلاق ليس مدلولا تصديقيا للكلام، يعني ما مربوط بالإرادة الجدية. إذا ما نحتاج إلى ذاك الظهور الحالي اللي ذكرتموه، لا، الإطلاق من دون ذاك الظهور الحالي وفي الموارد اللي ماكو ذاك الظهور الحالي كما في موارد الهزل أو في موارد النوم، هناك ماكو ذاك الظهور الحالي، ماكو إرادة جدية للمتكلم، حتى هناك أيضا يفهم الإطلاق، لأن تأتي صورة الماهية المطلقة إلى الذهن عند سماع اللفظ. فالإطلاق إذن ليس مدلولا تصديقيا جديا للكلام، هذا هو الإشكال. الجواب هو أنه لا مولانا، الفرق كبير بين أن نفترض أن هذه الصورة المطلقة التي حضرت إلى ذهننا عند بمجرد سماع لفظ البيع من أي لافظ من أي مصدر، ها هذه الصورة التي إجت إلى ذهننا وهي صورة الماهية المطلقة، هذه الصورة هل هي كلها مدلول تصوري لكلام المتكلم أم أن نصفها مدلول تصوري ونصفها معلول لسبب تكويني؟ فرق أكو بين الأمرين. ما الفرق؟ الفرق هو أنه لو افترضنا أن هذه الصورة كلها بكلا عنصريها هم الماهية وهم الإطلاق عدم القيد عدم لحاظ القيد، هذه الصورة بكلا عنصريها إذا افترضناها مدلولا تصوريا لكلام المتكلم إذن يمكننا أن ندين المتكلم على هذا الإطلاق، نؤاخذه نحاسبه نتعامل معه كما نتعامل مع متكلم تكلم بالإطلاق. ليش؟ لأنه حسب الفرض افترضنا أن هذه الصورة المطلقة مدلول تصوري لكلامه، يعني قالها هو قالها، فنطبق عليه القانون الذي يقول أن ما قاله أراده، يعني مقتضى التطابق بين المدلول التصوري يعني ما قاله وبين المدلول التصديقي يعني ما أراده، مقتضى التطابق بينهما يكون هذا أنه إذن ما دمت أنت المتكلم تكلمت بالإطلاق إذن أردت الإطلاق، نحمله نقول أنت أردت الإطلاق. هذا متى؟ في الفرض الأول، فيما إذا افترضنا أن هذه الصورة المطلقة التي جاءت إلى ذهننا هذه الصورة كلها بكلا عنصريها مدلول تصوري للفظ البيع، إذا افترضنا هكذا فما دام هو تلفظ بلفظ البيع إذن هو السبب في أن احنا تصورنا هذه الصورة المطلقة، ما دام هو السبب في أننا تصورنا إذن يمكننا أن نقول أنه قال هذه الصورة المطلقة، وما قاله أراده بحكم صارة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، فبالنتيجة انحمل مسؤولية الإطلاق، نقول أنت أردت البيع المطلق. يقول ليش تقول لي أنت أردت؟ نقول لأنه تلفظت بالإطلاق. يقول متى تلفظت بالإطلاق؟ نقول له باعتبار أنه تلفظت بلفظ البيع، ولفظ البيع مدلوله التصوري هذه الصورة المطلقة. هذا الفرض الأول. فإذا افترضنا أن هذه الصورة المطلقة بكلا عنصريها مدلول تصوري لكلام المتكلم، إذن صح إدانة المتكلم ومؤاخذته ومحاسبته وتحميل الإطلاق عليه والقول بأنك أردت الإطلاق. هذا نقدر نحاسب نقول أردت الإطلاق، وهذا بخلاف الفرض الثاني. إذا افترضنا أن هذه الصورة المطلقة التي جاءت إلى ذهننا عند سماع لفظ البيع هذه الصورة مو كلها مدلول تصوري للفظ البيع، إذن مو كلها هو اللي قال المتكلم، نصفها قال المتكلم، المتكلم قال نصفها لم يقل تمام هذه الصورة، تلفظ بنصفها لأنه تلفظ بلفظ البيع، ولفظ البيع بس يدل على ذات الماهية أصل الماهية. أما الإطلاق يعني عدم لحاظ القيد هذا خارج عن معنى لفظ البيع، إذن هو لم يتلفظ، هو لم يقل بالإطلاق. ما دام لم يقل بالإطلاق من نقدر نحمل مسؤولية الإطلاق؟ من نقدر نقول أردت الإطلاق؟ يقول أنا ما قلت للإطلاق أصلا، الشيء اللي أقوله أريده، هو الشيء اللي ما قلته ليش تحملونني أنه أردته؟ فرق كبير في الفقيه. الفقيه في الفقه يريد أن يعرف أن المولى أراد البيع المطلق لو أراد بيعا خاصا، هذا يريد يفهم الفقيه. أحل الله البيع، هل المقصود منه خصوص بيع العقدي أو كل بيع؟ خصوص بيع البالغ أو كل بيع نافذ وصحيح؟ فيريد الفقيه أن يفهم أن المتكلم أراد البيع المطلق أو لا. طب متى يقدر يحمل الفقيه يحمل المولى أنك أردت البيع المطلق؟ متى؟ فيما إذا كان اللفظ يدل بالدلالة التصورية على البيع المطلق، يعني فيما إذا كان البيع المطلق مدلولا تصوريا للفظ البيع، حينئذ يقول للمولى أنه ما دام أنت تلفظت بلفظ البيع والبيع مدلوله التصوري هو البيع المطلق، يعني ماهية البيع مع خصوصية الإطلاق، ما دام المدلول التصوري لكلامك هو البيع المطلق إذن أصابت التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، تقول بأنه كل ما هو مدلول تصوري لكلامك هو مراد جديدا، إذن فالبيع المطلق مراد جديد، يقدر يحمل المولى مسؤولية أنك أردت الإطلاق. هذا فيما إذا كان الإطلاق مدلولا تصوريا. أما إذا لم يكن مدلولا تصوريا لا، عن هالطريق ما تقدر تدين المولى، تقول أنت أردت الإطلاق، تقول مين عرفت أردت الإطلاق؟ شو تقول له؟ تقول لأنه لأنك تلفظت بلفظ البيع. يقول ثم ماذا؟ تلفظت بلفظ البيع، لفظ البيع موضوع لأصل الماهية مو للماهية المطلقة. تقول له بابا حضرت صورة الماهية المطلقة في ذهني عندما سمعت لفظ البيع. يقول حضرت مو كلها بسببي، نصف هذه الصورة اللي حصلت في ذهنك بسبب لفظ البيع اللي أنا ذكرته، ونصف الآخر بسبب التكويني أنا ما أرجع به. فحينئذ ينحصر الطريق من هالطريق، ما نقدر ندين المولى، ينحصر الطريق منين؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني ذاك الظهور الحالي، نروح على ذاك الطريق، نقول للمولى أنت صحيح قلت أحل الله البيع، ولفظ البيع لا يدل إلا على أصل ما هي، صح، فكلامك ما يدل بالدلالة التصورية إلا على أصل ما هي، لكن بما أن ظاهر حالك أن كل مرادك كل مرادك قلته في كلامك، إذن لو كان مرادك خصوص بيع البالغ هذا كل ما بينت في كلامك، بخلاف ما إذا كان مرادك كل بيع أصل البيع، مرادك إذا كان المطلق فكل مرادك بينت في كلامك، فنتمسك بهذا الظهور الحالي ونثبت الإطلاق، فانحصر طريقنا بالأخرين لإثبات الإطلاق بهذا الظهور الحالي، ماكو طريق آخر. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.